بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد تكلمنا عن قوله باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. قال أبو داود رحمه الله: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وبينا ما ذكر العلماء من الكلام في تعليقهم على هذه الرواية، وما هي الأحكام التي اشتملت عليها هذه الرواية. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يوم السبت يفرض لو كان هذا اليوم صمنا عن واجب من واجبات أو الواجبات المتحتمة على الإنسان، كمكتوب أو منذور أو قضاء فوائد أو صوم كفارة أو ما شاكل ذلك. أما بالنسبة لصوم النافلة فمنع منه البعض، غير أنه يجمع بين هذه الرواية والروايات التي وردت في جواز صوم النافلة في يوم السبت، ولكن الممنوع هو أو النهي على صوم السبت منفردا في نافلة. أما إن ضفنا يوما قبله أو يوما بعده فعند ذلك خرجنا من ذلك المحظور. لذلك حيثني أبو داود رحمه الله بعد هذه الترجمة بترجمة أخرى وقال: باب الرخصة في ذلك. يبقى باب الرخصة في ذلك، يبقى الأول الباب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، ثم بعد ذلك ذكر الرخصة في ذلك. فذكر رواية عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قلنا هذه رواية مصرحة بجواز صوم النافلة في يوم السبت، ولكن ليس على سبيل الانفراد، ولكن إن ضفنا إليه يوما قبله أو يوما بعده. وكذلك أيضا ذكرنا الرواية المذكورة عن أم سلمة رضي الله عنها لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، كان يصوم السبت والأحد، وبالتالي جمعا بين مجموع تلك الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز إفراد السبت بصوم مكتوب أو صوم واجب، وكذلك أيضا جواز أن نصوم السبت في نافلة، ولكن إن ضفنا إليه يوما قبل أو يوما بعده، يبقى إن صمنا الجمعة والسبت أو السبت والأحد عند ذلك لا حرج في إتمام النافلة في يوم السبت. والممنوع على ذلك من مجموع الروايات هو إفراد السبت كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة بصوم، وأن المقصود بكده صوم نافلة، كذلك النهي في يوم السبت عن إفراد السبت بصوم نافلة. أما إن ضفنا إليه يوما قبل أو بعد يبقى حكمه كحكم الجمعة كما بينا في الروايات التي ذكرناها قبل ذلك. ثم بينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب في صوم الظهر تطوعا. قال: باب في صوم الظهر تطوعا. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف تصوم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله كيف بمن يصوم الظهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. قال مسدد: لم يصم ولم يفطر، أو ما صام ولا أفطر. شك غيلان. قال: يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: أو يطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك أو ذلك صوم داود. قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. قال فهذا صيام الدهر كله وصيام عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعد، وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل. ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي قتادة رحمه الله بهذا الحديث زاد، قال يا رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمحدث أنك تقول أقومن الليلة والأصومن النهار؟ قال أحسبه؟ قال نعم. قال نعم يا رسول الله، قال قد قلت ذاك. قال قم ونم وصم وأفطر، وصم من كل شهر ثلاثة أيام، وذاك مثل صيام الدهر. قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصيام وصيام داود. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، بيتكلم من خلال هذه الترجمة في صوم الظهر تطوعا، في صوم الظهر تطوعا. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الظهر كله، نهى عن صوم الظهر كله، ولكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتمم ونحقق صيام الظهر كله، ولكن كما أرشد وكما بين صلى الله عليه وسلم في روايات متعددة ذلك كيف نحصل على ثواب من صام الظهر بأكمله، فقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم معناه عن صوم الظهر بأكمله. فذكر الرواية الأولى رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ بيسأل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذا الأداء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن كما قال أبو قتادة رضي الله عنه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة، قلنا كره أن تطرح المسألة بهذه الصورة، كره أن تطرح المسألة بهذه الصورة. قلنا طبعا هنا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصوم، قلنا كان الأولى بالمستفتي أن يسأل يا ترى ما هي أفضل صورة يؤدى بها ذلك الصوم أو كيف نصوم، ولكنه سأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يوجه العلماء هذا الكلام ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسألة بهذه الصورة، كره طرح المسألة بهذه الصورة. قال يخشى من جوابه قال مفسدة، وهي أنه ربما اعتقد السائل وجوب ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستقل ذلك الأمر أو يقتصر على ذلك الأمر، وكان يقتضي حاله أكثر منه، إنما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم شغله بمصالح المسلمين وحقوقهم وحقوق أزواجه وأضيافه والوافدين عليه، ولا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم. وكان حق السائل أن يقول كم أصوم وكيف أصوم. قال السائل والمستفتي كم يعني يقوم بطرح السؤال بهذه الصورة، يسأل عن حال كيف يؤدي هذه العبادة، ولا يسأل كيف يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول كيف تقوم، ولكن كيف نقوم، كيف نقوم الليل. لذلك نجد أن السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل صورة يؤدى بها قيام الليل هو مثنى مثنى. يبقى لما سأل السائل عن قيام الليل أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل صورة يؤدى بها قيام الليل، ألا هي مثنى مثنى. على الرغم أن عائشة رضي الله عنها لما تصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل تقول كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. ولكن قلنا لما طرح السائل ذلك السؤال عن أفضل صورة يؤدى بها قيام الليل فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثنى مثنى. وبالتالي نجد دائما هناك أدب في طرح سؤال المستفتي على المفتي، يبقى في نوع من أنواع الأدب في كيفية طرح سؤال المستفتي على المفتي، يبقى حتى في مسألة طرح السؤال مش عبارة عن سؤال يطرح بين يدي ذلك المفتي، ولكن هناك آداب ينبغي أن يلتزم ذلك المستفتي الأدب في طرح السؤال وكيفية طرح السؤال بين يدي المفتي. فسأل ذلك رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قد ننظر ونرى أن ذلك السؤال ليس فيه شيء، قلنا كل المسألة الرجل أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يعني الأفضل دائما اسأل عن الطاعة وكيفية أداء الطاعة، ولكن لا تسأل عن أداء فلان للطاعة. يا ترى ممكن يكون في نوع من أنواع التقصير، نقول ممكن يكون في نوع من أنواع تجديد الإنسان مع نفسه، قلنا في طاعات قلنا تهفو إليها النفوس، يختلف أداء الإنسان للطاعة من إنسان إلى آخر، يبقى الطاعة دايما بيختلف الأداء من إنسان إلى آخر. قلنا البعض كده ما كان يستطيع أن يصوم صوم النافلة، كان يستطيع أن يصوم صوم النافلة، صوم النافلة تعطله عن أداء حقوق كثيرة، حقوق من حق الله سبحانه وتعالى وحقوق للآدميين. قلنا والله دي يعني تركيبة هذا الإنسان، قلنا لا يحتمل ذلك الأمر، لا يحتمل، والصوم إن كان طاعة ولكن عند ذلك يفرط في طاعات كثيرة، يفرط في طاعات كثيرة، قلنا هو لا يتحمل ذلك الأمر ولكن يتحمل عبادات عديدة يستطيع أن يؤديها، نقول ولكنه يكون مفطرا، يتقوى بهذا الطعام على أداء تلك الطاعات. قلنا في إنسان يهفو النفس إلى أداء الصيام ولا يعطل عن أداء واجبات، فقلنا المسألة تختلف في التطبيق. فلما نيجي نسأل عن الشرع، نسأل عن مسألة كم أو كيف تأدية هذه الطاعات، لكن لا نسأل عن أداء فلان للطاعة. وبالتالي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك السؤال، قلنا عسى أن الإنسان ممكن بيأخذ نفسه بالشدة يعني في هذه المسألة فلا يقوى الذي أمامك على ذلك الفعل. ونقول أيضا قد يكون الإنسان النظر إليه وكأنه يفرط في أداء تلك العبادة أو أنه يقلل من أداء تلك العبادة، فعند ذلك ممكن يقلل الإنسان شأن ذلك المرء في أدائه. بالضبط كده نتذكر هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها، ونظنوا كده قالوا ده يعني عبادات إحنا المفترض نجتهد أكثر من ذلك، يبقى هم نقول إنهم رأوا أنها عبادات في حقهم تكون قليلة، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أنها تتناسب مع حاله أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى كل اللي بيأديه أساسا زيادة في رصيد الحسنات، أما نحن فنحتاج للحسنات الماحية، هذه حسنات ماحية، يبقى الصلاة الصيام الصدقة دي كلها حسنات ماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى كل الطاعات اللي بيفعلها هي إضافة رصيد الحسنات، أما الطاعات التي نفعلها فهي أساسا حسنات محية أي يمحى بها مقابل ذلك الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن مكتوبة الكبائر، فهي يطلق عليها حسنات محية أي يمحى بها الذنب. فنقول عند ذلك أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر له وتقدم من ذنبه وتأخر، فأقل أداء ده في ظنهم أقل أداء، يبقى ده كله يعني رصيد حسنات يضاف إلى رصيد حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، فذا كان السبب، دي كانت الرؤية فكأنهم تقلوها، قلنا يبقى استقللوا هذه العبادة مش بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بالنسبة لأنفسهم، فعلى ذلك قالوا لا أما نحن، فكل واحد منهم أخذ العهد على نفسه والميثاق، نقول هذا رجل قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر قال أقوم ولا أنام، والآخر قال لا أتزوج النساء لا تزوج النساء، ونظنا كله يا ترى الكلام منهم ده نقول بنوايا طيبة، يعني الكلام بتاعهم ده نوايا طيبة، وعندما تعاهد القوم تعاهدوا على أداء طاعات، ولكن حتى في هذه الصورة خرجوا عن الطريق المستقيم، عشان ما نظنش كده أن الخروج عن الطريق المستقيم يكون بفعل الإنسان للمنكرات، ولكن نقول بفعل طاعات ولكن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ينحرف من خلالها عن طريق رب المستقيم. ولذلك القصد القصد في أداء العبادة، القصد القصد في أداء العبادة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى ده نقول أن انحرف عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء. قلنا على الرغم أنه أساسا إيه مطلبه، إيه مطلبه، مطلبه مش الدنيا أبدا، ده مطلب هؤلاء كان الآخرة. وبالتالي كان الصورة صورة إيه؟ اجتهاد في الطاعات. يعني المقصد من هذا الكلام كان الاجتهاد في الطاعة. وقلنا كده يعني وكأنها علة مقبولة عقلا، أو يعني مبرر مقبول عقلا. نقول لا، دايما كده كما بينا لابد أن ننظر بنظر الشارع قبل إبداء الآراء، قبل إبداء الآراء، ولكن لابد أن ننظر بنظر الشارع. فلذلك نقول القصد القصد في أداء العبادة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. الانحراف عنها إما بتفريط وإما بإفراط. يبقى الانحراف دايما على طريق المستقيم قلنا إما بتفريط وإما بإفراط. ده كان نوع من أنواع الإفراط، نوع من أنواع الغلو. يبقى نوع من أنواع الغلو، فعند ذلك أساء وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده نوع من أنواع التعدي، وقد أساء وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ناخد بالنا دايما الطاعة ليها مرسوم وكذلك ليها حدود، لا نتعدى الحد المرسوم. وقد يدفع الإنسان المغالاة أنه يخرج بسببها عن طريق ربه المستقيم. ما اجتمعوش أبدا ولا تعهدوا على فعل معصية أو التقصير في طاعة. لو قلنا تعهدوا واجتمعوا على الاستزادة من فعل الطاعات، ولكن بصورة ينحرفون من خلالها عن طريق ربه المستقيم، وينحرفوا أيضا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التطبيق. فلذلك السائل كان أولى له أن يسأل كيف يصوم، ما هي أفضل صورة للصيام. يبقى دايما كده لا ترتبط بأفعال الآخرين، ما ترتبطش دايما بأفعال الآخرين. وأنه بالتالي يقول العلماء أن الإنسان يعني يسعى ويؤدي الطاعة التي تهفو لها النفس، وقد تختلف هذه الطاعة من إنسان إلى آخر. وأن إنسان يحبب له قيام الليل، إنسان يحبب له الصوم، إنسان يحبب له دراسة الأحكام الفقهية، إنسان يحبب له قراءة القرآن. يقول الله انظر إلى حالك كده، يبقى حالك أساسا نجد أنك أنت هذه النفس بتهفو إلى فعل طاعة من الطاعات، ركبت هذه المحبة في قلبك اتجاه طاعة من الطاعات تستزيد منها. ولكن مع الاستزادة منها ليس معناها التفريط في باقي الطاعات. قبل ذلك أن منظومة المسلم في أداء العبادة لازم تكون منظومة متكاملة، لكن قد يكون أداؤه أفضل في صورة من الصور، يبقى عند ذلك تؤدي في ذلك الجانب، ولكن مع عدم التفريط في باقي الجوانب، كما بينا من كلام ربنا سبحانه وتعالى أن المسلم يؤدي الطاعة بجميع أنواعها، بجميع أنواعها. لكن نقول في لون من ألوان الطاعات يعني أداؤه هيكون فيه أجود أو أكثر يستزيد، لكن نقول مع عدم التعدي والجور على باقي الطاعات. فعلى ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حال النبي صلى الله عليه وسلم منشغل، قلنا بينشغل بمصالح المسلمين وحقوقهم، وينشغل أيضا بحقوق الأزواج. قلنا وأن الشرع أساسا لا يظهر لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك إحنا لما بيجي نسأل هتسأل عن عبادة بعينها، لكن نقول هذه العبادة نقول أداء، أداء بالنسبة لذلك الإنسان. حياته كلها طبعا نقول حياة هذا الإنسان تتناسب مع أداء أم لا تتناسب. قلنا قد نرى أنه مقصر في طاعة من الطاعات، ولكن نقول بالنظر إلى باقي حياة هذا الإنسان وغير مقصر في ذلك. الكلام ده حنرى أنه مقصر لو رأينا وزننا تلك العبادة بعيدا تماما عن حياة الإنسان. فلذلك أنك أنت أساسا اتعلم ماذا قال الشرع، يعني ماذا قال الشرع، ما أساسا ما يكونش حالك من خلال تطبيقات الناس، يكونش حالك دايما من خلال تطبيقات الناس، ولكن نتعلم يعني كيف يكون الأداء كما كان الرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذنا ذلك الإرشاد من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قال: وكان حق السائل أن يقول كم أصوم وكيف أصوم، فيخص السؤال بنفسه فيجيب بما تقتضيه الحال كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره بمقتضى أحوالهم. يبقى حتى نقول في مسألة طرح المستفتي للسؤال يبقى فيه نوع من أنواع الأدب، وأيضا يتعلم كيف يقوم بطرح السؤال. يبقى ده أساسا أدب من الأداب، ونقول كيف يتكلم ويقوم بطرح ذلك السؤال على المفتي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال رضينا بالله ربا اسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر رضي الله عنه قال نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نتوب إلى الله تبارك وتعالى، فقال رضينا بالله ربا اسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فلم يزل عمر يرددها حتى سكن الغضب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله كيف بمن يصوم الظهر كله، ترى ايه الحكم في من صام الظهر باكمله؟ قال لا صام ولا افطر. قال العلماء هذه صورة من صور الدعاء على من خالف وصام الظهر باكمله. وطبعا هنا كما يقول يحتمل ان يكون معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا افطر، يحتمل ان يكون يعني هذا الدعاء عليه، ان يكون معنى الدعاء عليه كراهة هذا الصنيع أو زجر له عن ذلك. لا صام ولا أفطر، يبقى لا صام ولا أفطر، نقول إنه يعني لا صام ولا أفطر، إن لو أفطر ذلك ولا صام، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من تعدى الحدود. قلنا على الرغم إنه أساسا بيفعل طاعة، لكن قلنا ممكن الإنسان يفعل طاعة ولكن يتعدى من خلال الحدود، فيرد ذلك الأمر على الإنسان، كما بينا قبل ذلك في المرأة إن صامت صوم نافلة وزوجها شاهد، يبقى عند ذلك بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز ولا ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه. نقول الله دي بتفعل طاعة، تفعل طاعة، ولكن نقول هناك حقوق مرتبطة بهذه المرأة، ففعلها لتلك الطاعة قد يكون نوع من أنواع الجور على أداء حقوق الآخرين، كما في الرواية الثانية، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منه هذا التوجيه والإرشاد لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قلنا على الرغم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما معلوم بزهده وورعه، ومعلوم أيضا بأنه ناسك عابد لرب سبحانه وتعالى سواء بالنهار أو بالليل، لكن نقول مع أداء لتلك العبادات ودي طاعات، ونقول من أفضل القرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن فيها مضيعة وجور وحيف على حقوق الآخرين، فعند ذلك لابد من أداء هذه العبادة دون أن يكون هناك جور على حقوق الآخرين. قلنا ده طبعا بيجي نتيجة خلل في ميزان الإنسان، خلل في ميزان الإنسان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر. قال العلماء هذا معناه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك كراهية ذلك الصنع وزجر له عن ذلك. قال ويشبه أن يكون الذي نهى عنه من صوم الظهر هو أن يسرد الصوم أيام السنة كلها، لا يقتل منها الأيام المنهية عن صيامها. قال يبقى قالوا أن صوم الظهر يبقى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أساسا لا يتخلى ذلك الصوم فطرة، قالوا ما تخليتش الصوم ده فطر حتى في الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام. فقال العلماء لو صار الإنسان الصوم وأفطر في هذه الأيام هذا لا ينطبق عليه هذا التحذير، هذا لا ينطبق عليه هذا النهي، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الظهر كله. يبقى الكلام ده قالوا ينطبق على الإنسان الذي صام وصلت الصوم في جميع أيام السنة حتى في الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا لو صرد الصوم في كل أيام السنة وأفطر في هذه الأيام يبقى هذا لم يصم الظهر بأكمله، يبقى لا ينطبق عليه هذا الزجر أو ذلك الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وأن يكون الذي نهى عنه من صوم الظهر هو أن يصرد الصيام أيام السنة كلها لا يفطر منها الأيام المنهي عن صيامها. وقد صدر صوم ظهره أبو طلحة الأنصاري وكان لا يفطر في صفر ولا حضر، فلم يعبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهى عن ذلك. يبقى معنى الكلام اللي هو بوجيه العلماء صوم الظهر بأكمله، قالوا حتى الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قام بصومها ولم يفطرها ذلك الرجل، يبقى ده وقع في المحظور وتعدى الحدود، وهذا أيضا يبقى وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صارت الصوم جميع أيام السنة إلا الأيام التي أمر الشارع فيها بالفطر فأفطر في هذه الأيام يبقى هذا لا ينطبق عليه هذا الزجر أو ذلك الوعي. ثم طرح بعد ذلك السؤال وقال رسول الله كيف من يصوم يومين ويفطر يوما، يبقى يصوم يومين ويفطر يوم. قال أو يطيق ذلك أحد، هل دي حاجة يبقى فيها مشقة؟ قلنا ممكن الإنسان يرى أنه يطيق ذلك الأمر، يطيق. قلنا ممكن تطيق العبادة لكن تؤثر على الجوانب الأخرى، تؤثر على الجوانب الأخرى. فالمفترض أن احنا لما نيجي نؤدي عبادة، العبادات ما يكونش من أداء الإنسان للعبادة فيها جور على حقوق، يبقى جور على حقوق. لما نيجي نؤدي عبادة يبقى تؤدي هذه العبادة دون أن يكون هناك جور على الحقوق الآخرين أو باقي حقوق الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يطيق ذلك أحد؟ قال: يا رسول الله، فكيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود، هذا صوم داود. وحيذكر في رواية التالية قال: هذا أفضل نوع من أنواع الصوم. لذلك قال: لا أفضل من ذلك. أفضل صورة يؤدى بها الصوم هو أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، هذه أفضل صورة يؤدى بها الصوم. نقول: والله إذا الإنسان عنده طاقة أن يصوم أكثر من ذلك، نقول: لا أفضل من هذه الصورة، كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أنه موجودة الطاقة والقوة عند الإنسان أن يؤدي الصيام بأكثر من عدد هذه الأيام، يصوم يوما ويفطر يوما، فقال: أو يطيق ذلك أحد؟ نقول: والله إحنا بنطيق هذا الكلام، حنطيق هذا الكلام، لكن نقول معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من الممكن حد يطيق ذلك الكلام دون أن يحقق مضرة بحقوق الآخرين؟ يبقى لابد أن يكون فيها محط مضرة. شكرا، دائما ما ننظرش أبدا إلى عزل العبادة تماما عن واقع حياة الإنسان. يبقى نقول: تؤدي العبادة بالصورة التي يكون فيها الاستمرار والاستدامة دون أن يكون هناك خيف ولا جور على الحقوق الأخرى أو الواجبات التي أمر الله تبارك وتعالى أن يؤديها ذلك الإنسان. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما، فقال: ذاك صوم داود. قال رسول الله: فكيف بين يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، ورمضان رمضان، فهذا صيام الظهر كله. فالمسألة الأولى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ليته يطيق ذلك الأمر، قال أن يكون أنه يحتمل أن يكون إنما خاف العجز عن ذلك للحقوق التي تلزم للنساء، لذلك يخل بحظوظهن منه، لا لضعف جبلتي عن احتمال الصيام أو قل الصبر عن الطعام في هذه المدة. عشان إحنا ما نظنش كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق ذلك الكلام، نقول لا، لأن في حقوق مرتبطة. وإن عشان نعلم كده أن لما نيجي نأدي عبادة العبادات بنضع العبادة أيضا في مصاف في كل الحقوق أو الواجبات المطلوبة من الإنسان. مطلوبة ونيجي نختار عبادة، ما اختارش أنا عبادة بمعزل عن باقي حياتي، اختار عبادة استمر عليها استديم عليها، ولكن داخل منظومة حياة الإنسان اليومية، طرح تؤثر أو لا تؤثر، تؤثر أو لا تؤثر. وفي أحيان كثيرة احنا بنظن كده يعني، أو إن الإنسان في حساباته لا ينظر إلى حقوق الآخرين، منها حق المرأة على زوجها، منها حق المرأة على زوجها. لذلك نجد هذا التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم والزجر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوام بالنهار قوام بالليل. قلنا معنى الكلام دوت يبقى مفهومه أنه هو مضيع لحقوق امرأته، مضيع لحقوق امرأته. حقوق الإنسان أو أداء الإنسان لحق المرأة طاعة من الطاعات، عبادة من العبادات، حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته يحتسبها له بها صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، لإدخال الفرح والسرور على المرأة نقول هذا صورة تدخله على مسلم، هي طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ظن الإنسان يعني ده نتيجة يعني قصور في فهم معنى العبادة. زي ما احنا قلنا ايه هي العبادة، قلنا دايما الإجابات قد لا تختلف. العبادة دي بتتمثل في الشعائر التعبدية، احنا دايما كده العبادة عندنا بتتمثل في الشعائر التعبدية، فدي شعائر التعبدية. لو أراد الإنسان يستزيد وأراد أن يكون عابد لرب سبحانه وتعالى استزاد من عبادة الشعائر التعبدية، من صلاة من صيام، هو دي صورة العبادة عندنا. فاحنا قصرنا يعني تصور الإنسان للعبادة في مفاهيم من العبادة فقط، لكن نقول دي حياة المسلم كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، حياة المسلم كلها. يعني نقول في النوم، في الاستيقاظ، دخول الخلاء، الخروج منه، عند الطعام، عند الشراب، ازاي نحن بنمارس هذه العبادة التي خلق الإنسان من أجلها. لكن دايما نقول الإنسان عنده مفهوم قاصر بالنسبة لمسألة العبادة. عشان كده أول أمر ينبغي أنك أنت تفعله تقف على معالم المصطلح، يعني نقف على معالم المصطلح. لما يقول والله العمل الصالح، يقول لك العمل الصالح دايما كده، وإحنا قلنا إيه العمل الصالح؟ قلنا مش هنختلف، دايما الإجابات تبدأ كده، العمل الصالح يبقى صلاة صيام صدقة وهكذا، هنجد دايما كده بنذكر شعائر التعبدية، قلنا ده مفهوم الإنسان فيها، ده عمل صالح شامل لكل نواحي الإنسان، العبادة دي شاملة لكل لحظات الإنسان. لكن نقول لقصر فهم الإنسان، وأيضا إنسان قيد العبادة في صور معينة ما بيخرجش عنها، فظن العبادة مقصورة على هذه الشعائر التعبدية فقط، نقول لا، حتى في تعامل الرجل مع زوجه عبادات يتقرب بها رب سبحانه وتعالى، حتى النفقة الواجبة يحتسبها له صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وإنما عيني طبعا ده حظ للنفس، حظ الإنسان لنفسه. لذلك معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أيات أحدنا شهواته وله أجر، نعم يعني ماذا لو وضعها في حرام، وإنه يبقى شوف الظن هنا ظنوا أنه يعني الإنسان ده بيفعل كده شهوة، يبقى ده حظ نفسي كامل، فازاي كل هي فيها صدقة. فذكر لهم القياس العكسي، طب لو رأيته ووضعها في حرام يبقى نقول إيه؟ عليه وزر، عليه اسم، نعم، يبقى في المقابل لو وضع ذلك في حلال يؤجر على ذلك. قلنا مع إن طبعا الإنسان يرى أن ده حظ نفس، هي شهوة دفعته، يعني شهوة دفعت الإنسان، لكن لك أجر بذلك. قلنا تخيل بقى حتى حظ النفس لك أجر في ذلك، يقوم الإنسان من نومه حتى يطعم طعام السحور لك أجر في ذلك، طعام طاعة، قلنا الطعام ده طعام طاعة بنتقوى به على أداء الطاعة. قلنا مع إن طبعا ما قام الإنسان إلا لحظ النفس، ما رفع اللقمة إلا فيه امرأة إلا لحظ النفس، لكن نقول عند ذلك كل لحظة بيحتسبها الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى يبقى تقرب ربي سبحانه وتعالى بهذه الأفعال، قلنا أفعال مباحة لكن لما قرنت بالنية يثاب الإنسان عند ذلك الأمر. فالعبادة مش أمر مقصور على الشعائر التعبدية، ولا العمل الصالح مقصور على صورة دون أخرى، ده شامل لكل نواحي حياة الإنسان، يعني شو نتخيل كده، شامل لكل نواحي حياة الإنسان، يعني حتى الزارع من انغرس غرسا زرع زرعا فأكلت منه بهيمة أو طير، حتى ما سرق من ذلك الزرع كله حيبقى إيه؟ صدقة في حسنات في ميزان هذا الإنسان. نبقى لو غرس إنسان غرسا أو زرع زرعا تتخيل أكلت منه بهيمة أو طير أو إنسان، حتى ما سرق من ذلك الزرع له بذلك صدقات، كل ده بيوضع في ميزان حسناته. والإنسان لو احتسب الفرس في سبيل الله نقول على ذلك روث، وأيضا شرب حتى الماء اللي بيشربه ذلك الفرس كله بيوضع في ميزان حسنات الإنسان. قلنا صور إحنا قد لا نظن أنها صور من صور التقرب إلى الله تبارك وتعالى، قلنا عشان إحنا قصرنا المفهوم، يبقى نقول لك إيه العبادة دائما كده، وإحنا قلنا إيه العبادة دائما نجد أن القوم يعرفون العبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله، يبقى كما عرفها يبقى كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إحنا بنقتصر كده، قلنا ده كلام مجمل كله، أقول لك فصلي بقى الكلام ده، فصلي ما المطلوب أنك أنت تبقى عارف واقف كده على معالم العبادة وعلى مرسوم العبادات، مطلوب أنك أنت كده، قلنا لأن دي أنت المهمة التي أو الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، أنك أنت تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. فلو ما كانش عندنا إحنا مفهوم شامل للعبادة هنؤديها إزاي؟ فلو كان عندنا مفهوم قاصر يبقى هنعمل من خلال هذا المفهوم القاصر. عشان كده أول أمر نفعله إن إحنا نقف على معالم الأمر قبل الانطلاق، قلنا لما تنطلق تنطلق بعد مفهوم صحيح صححنا المفهوم فيها. فإن كان ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان للعبادة يبقى أول أمر لازم نعمله قلنا نقف كده، ما هي العبادة؟ إيه المطلوب مني؟ إيه العبادات اللي أفعلها؟ يبقى بينا قبل ذلك العبادات دي بتقسم عبادات قولية، عبادات مالية، عبادات بدنية، عبادات قلبية، يبقى نقفش عند ذلك الحد ده التقسيم ده عشان نشوف إيه اللي حيدرك تحت العبادات القولية. إيه العبادات القولية بقى؟ يقول والله هنكتب كده، لو احنا طلب منك كده تكتب لنا عبادات قولية او تذكر لنا ايه العبادات القولية، ممكن انسان يعجز. عبادات قولية استغفار توبة ونقول تسبيح تهليل وقراءة قرآن، هذه العبادات القولية. يا ترى دي العبادات القولية فقط؟ هو ده مفهومك فيها، فهيكون ادائك في حدود المفهوم اهو. لو كانت عبادات قولية اكتر من كده يبقى انت في عبادات انت لا تؤديها ابدا، لا تستطيع ان تؤديها. قلنا ليه؟ لانك انت ده مفهومك مفهوم قاصر. العبادات البدنية هنقول والله الصلاة الصيام وهكذا، يا ترى هل دي كلها شملت العبادات، هي دي العبادات البدنية فقط ولا في أكثر من ذلك؟ لو مفهوم قاصر على بعض الأنواع يبقى في أنواع انت نحيتها من حياتك تماما. نقول ايه العبادات القلبية؟ وطبعا ده أمر نقول مبطور من حياة الإنسان، عبادات القلبية دي نقول مع أنها من أهم أنواع العبادات، أهم أنواع العبادات، نقول عبادات مقدمة العبادات القلبية، لكن ايه معرفتك عن العبادات القلبية؟ حتى لو عرفنا العبادات القلبية صورة الأداء كيفية الأداء، مثلا أدي التوكل، أدي الإخبات، أدي الاستعانة استعاذة، أدي الحب، أدي الخوف الرجاء، عدد بقى العبادات القلبية يا ترى صورة الأداء تكون إزاي، إزاي ننظر هذه العباد، إزاي أتعبد رب سبحانه وتعالى. الخوف ده عباده، إزاي أنا أتعبد رب سبحانه وتعالى بهذا الأمر؟ إيه اللي يظهر علي؟ إيه اللي يظهر علي؟ إيه اللي يظهر علي لما أنا أكون فعلا متوكل على رب سبحانه وتعالى؟ اللي يظهر علي لما يكون نقول أتعبد رب سبحانه وتعالى بمسألة المحبة، إيه اللي يظهر علي؟ يبقى نقول أداءها إزاي، أشعر به إزاي، أشعر أنا دلوقتي أنا في ده بتعبد بمسألة الرجاء أو الخوف أو نقول والله المحبة أو التوكل أو غير ذلك. يعني هي مش كلها يعني اختلاف في الكلام فقط، دي عبادات. قلنا عبادة، إيه الفرق ما بين الصيام والصلاة والجهاد وغير ذلك؟ عباداته لها، كل عبادة لها مرسوم. العبادات القلبية كده برضك أديها إزاي، إزاي أشعر إن أنا الآن في عبادة التوكل على ربي سبحانه وتعالى، الخوف الرجاء أي صور من الصور. قلنا فذلك نقول قبل ما ننطلق، قبل انطلاقنا يبقى لابد إن إحنا أساسا نقف على إيه هي العبادات ومعالم العبادة، عشان لما ننطلق انطلقنا من مفهوم صحيح. فإحنا بنحتاج أولا نصحح المفهوم، نحتاج إلى تصحيح المفهوم، وإلا قلنا كل أفعالك اللي بتفعلها بناء على المفهوم الأول، يعني بناء على المفهوم الأول. قلنا عشان كده إحنا يعني لابد من تصحيح المعلومات، نصحح المعلومات، دقق شوية، تأمل لغاية لما نصحح المعلومات ونجيب الصورة. أدي الصورة نقول أولا صححناها، يقول لك انطلق بقى من خلال انطلق. فلا نخشى عليك أنك أنت تنحي عبادة من العبادات من طريقك. ليه؟ قلنا لأنك أنت عارف كل العبادات المفترض أن يقوم بها الإنسان، مش فقط كده، عارف حتى صورة أداء تلك العبادات، إزاي نؤدي العبادة. وبالتالي نقول النية صالحة لا تصلح العمل الفاسد، نية صالحة لازم تكون مقرونة مع عمل على منهاج النبوة. تذكر دايما كده، تذكر هؤلاء الثلاثة، يبقى نقول دول أساسا حبوا يجتهدوا في في عبادات، ما اجتهدوش في معصية أو في مسألة يعني تقصير في طاعة، لا ده حبوا يجتهدوا في طاعات، وأن حب يلزم نفسه بطاعات لكنها فيها الانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال من رغب عن سنتي فليس مني، هذا ليس من طريقتي ولا من شريعتي. على الرغم ان هم تذكر كده اجتهدوا في طاعة وكان نيتهم نية حسنة طيبة، لكن لما كان العمل على خلاف منهج النبوة فكان حاله كحال الذي قصر في أداء العمل. يبقى نقوله زي إنسان صلى الظهر نقول ثلاثا زي اللي صلىها خمسة، اللي صلىها ثلاثة زي اللي صلىها خمسة. يبقى لما انتقص من شأن من عبادة قلنا حاله حال اللي هو زود على أركانها، الحالتين تتساوى بين تفريط وإفراط. فعشان كده القصد القصد اتبع اتبع، يعني وقلنا اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بيلزم الإنسان هو يقف فعلا أولا على المفهوم، وبعد كده أيضا يقف على الأداء، وبعد كده انطلق بقى. انطلق يقول لك بس ما تنطلقش إلا بعد تصحيح المفاهيم، صحح المفهوم دوما. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وددت أني توقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الظهر كله. قلنا لأن الحسنة بعشر أمثالها، حسنة بعشر أمثالها، هو رمضان إلى رمضان، يبقى الشهر ده بعشر شهور، ونقوله كل ثلاث من كل شهر ثلاث أيام، يبقى نقول إيه بالشهور الباقية، يبقى على ذلك إيه يبقى صام الإنسان الظهر كله، حاله حال الذي صام الظهر كله. يبقى الحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فهذا صيام الظهر كله. قال ثم قال وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فضل صوم عرفة، فضل صوم عرفة هو من أفضل أنواع التطوع في الصيام، من أفضل أنواع التطوع في الصيام صوم عرفة. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر المعقود للإنسان بصومه ليوم عرفة. ودائما برضك لما نتكلم عن الصوم نقول صوم يصوم فيه جوارح الإنسان، يصوم فيها الجوارح، مش عبارة عن إمساك عن طعام وشراب ومع ذلك يكون الغفلة واللهو والعبث، لا، قلنا يعني الصوم كما بينا إن كان الإنسان في حال الصوم سبك إنسان صخب عليك جهل عليك قال إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم يبقى في أخلاقيات كده للصائم في أخلاقيات يبقى لما نيجي نتلبس بعبادة نقول خلي خلق العبادة ده هو الظاهر على حالك يبقى نقول خلق العبادة دي الظاهر على حالك يبقى نقول والله لما أنا أفعل العبادة دي العبادة دي لما أجي أديها يا ترى إيه الأخلاقيات إيه الأداب اللي أنا أتزي بها لما أدي تلك العبادة يبقى على ذلك نقول خلق الإنسان يبقى لا صخب ولا أساسا سب ولا شتم دي صورة من الصور قلنا بالإضافة أيضا تصويم جوارح الإنسان العين اللسان السمع كل جوارح الإنسان يبقى تصوم معاه حبس النفس نقول بجوارحها كده كقربة لله سبحانه وتعالى فلا نفعل إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى فقال صيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعد يبقى صوم عرفة يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلية وصوم يوم عاشوراء قال إن احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها طبعا هنا الذي يكفر به الصوم هو الصغائر دون الكبائر الصغائر دون الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة والجمعة ورمضان ورمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر يبقى الذنب الذي يغفر بها هو صغائر الذنوب دون الكبائر الكبائر تحتاج إلى توبة واستغفار وإقلاع وكذلك الصغيرة لا تكفر عن الإنسان إلا إن كان مكتنبا للكبائر كما قيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر يبقى يكون هدف قصد الإنسان أنه يبتعد فعلا عن الكبائر ما يكونش عنده إصرار على فعل كبيرة وإلا عند ذلك ده قيد وضع به النبي صلى الله عليه وسلم قيد للمسألة حتى يكفر ذلك الذنب الصغير يبقى لابد أنك أنت أساسا تكون مكتنب الكبير قلت طب ممكن إنسان يقع منه لكن نقول كزلة قدم والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم وما يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا فيش فيه إصرار رغم أنه زلة القدم ونقول المعصية أو دواعي المعصية اجتمعت على ذلك فزلة القدم في كبيرة من كبائر نقول هو لم يكن مصرا على ذلك ولم يكن متعمدا للفعل ولكن نقول دواعي المعصية يعني اجتمعت على ذلك فزلت بها القدم فزلت القدم فكذلك مكتنبة الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أساسا يكتنب فعل الكبائر حتى تكون هي حسنات ماحية يكفر بها صغائر الذنوب ثم يذكر بعد ذلك أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن يتكلم على صوم الاثنين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه وهذا يوم أنزل علي القرآن ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى مرة قادمة يكتب ذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.